قاعدة 49: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلقوا به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا من لطفه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام ربه رؤية ربه حين سمع كلامه ومنع الله منها، سلاه بما أعطاه من الخير العظيم. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفي هذا المعنى آيات كثيرة. هذه القاعدة يعني أنا ألخصها لكم بعبارة سهلة واضحة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا منعك من شيء عوضك خيرا منه. هذا معنى القاعدة، أنك إذا منعك من شيء فتح لك باب آخر. هذا معنى القاعدة، أن الله وهذا المثال كما ذكر المؤلف قال: إذا منع الله عباد المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. إذا حجبك الله عن شيء ومنعك من شيء فاعلم أن الله حكيم عليه، سيرشدك لما هو أعظم وأفضل من هذا الأمر. فلا تظن أنك إذا منعت من شيء أن الله سبحانه منعك وليس لحكمة أو ليس لمصلحة، وإنما هو لحكمة ولمصلحة ستعود لك وهي أفضل بكثير من ذلك. وهذه كما ذكر المؤلف لها عدة أمثلة كثيرة. ولذلك المؤلف، شوف من حسن عبارة المؤلف، أول ما بدأ في شرحها قال: وهذا من لطفه سبحانه وتعالى، من لطفه عز وجل بعباده. الله لطيف بعباده ورحيم بعباده، فإذا منعهم من شيء عوضهم خيرا منه. يقول قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تتمنى، إذا وجدت شخص قد من الله عليه بالمال، من الله عليه بالجاه، من الله عليه بوظيفة، بمركز، بمنزلة، لا تتمنى هذه المنزلة التي عنده، بحيث أن التمني المقصود به زوال هذه النعمة، وليس التمني هو الغبطة. شوف، لا بد أن نفهم، هناك تمني هي غبطة أو حسد بمعنى الغبطة، وحسد بمعنى زوال هذه النعمة. فإذا وجدت شخصا قد أنعم الله عليه فلا تتمنى أن تحسد على هذه النعمة أنها تزول منه، فعند الله خير، توجه إلى ما هو خير. لا تتمنى أن تنظر إلى هذا الشخص، ما الذي عنده من الزوجة أو الزوجات، ما الذي عنده من الأولاد، ما الذي عنده من الأموال، ماذا يملك من السيارات، ماذا يملك من المنازل، ماذا يملك من كذا وكذا، تجلس تنظر فيه على بعين الحسد، فهذا أمر محرم ولا يجوز لك أن تتمنى. نهاك الله عز وجل: ما فضل الله به بعضكم على بعض، فالرجال لهم نصيب، والناس لهم نصيب، والنساء لهم نصيب، والآخرون لهم نصيب، فلا تتمنى، اسأل الله عز وجل من فضله. قال: واسأل الله، فتح الله لك المجال، اسأل الله، ادعو الله عز وجل أن يرزق خيرا من هذا الرجل وأن يعطيك خيرا مما أعطاه، فلا تحسد الناس بنظرات مؤلمة لهم، اصرف نظرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الأمر، قال لما تكلم عن الزهد، عن الزهد صلى الله عليه وسلم، قال في الزهد، قال ويعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وازهد في أيدي الناس يحبك الناس. إذا زهدت بما عند الناس أحبوك، وإذا جلست تنظر إليهم وتتملق في نظراتك إليهم وودك أن يحصل لك هذا الأمر، ها، فيكرهونك الناس. فإذا كان عنده سيارة فخمة فاسأل الله من فضله، ولا تتمنى زوالها أو تتمنى أن تكون عندك مثل هذه السيارة أو كذا، لا، اسأل الله عز وجل من فضله، ولا يعني تحسد الناس على بنظرات بمثل هذه الأمور. هذا ما يتعلق بالحسد الذي هو الحسد بتمني زوال النعمة. أما الحسد الذي هو الغبطة، وهذا يكون في باب في جوانب الخير، في باب الخير ينبغي الإنسان أن يتمنى. إذا وجدت شخصا يقوم الليل تمنى أن تكون مثله، لو وجدت شخص يقوم النهار تمنى أن تكون مثله، لو وجدت شخص المصحف دائما بين يديه تمنى أن تكون مثله. هذا من التمني بمعنى غبطة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن ورجل أتاه الله مالا. فإذا جت شخصا ينفق أمواله في وجوه الخير ويدفع الأموال الطائلة في وجوه الخير فأنت تتمنى أن تكون مثله، تتمنى أن, أن, أن, أن, أن تكون مثله وأكثر. فهذا من باب التمني في الطاعات، هذا لا مانع. أما التمني في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، فينبغي الإنسان أن لا يتمنى في مثل هذه الأمور على وجه الحسد من الآخرين. ولذلك الله نهى قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم وجه الله عز وجل عباده. طيب إذا منعك الله من هذا التمني، ما الذي وجهك إليه؟ أعطاك ما هو خير منه. قال: واسأل الله من فضله. هذا توجيه أفضل، لما تنظر في هذا الرجل وفي زوجته وفي أولاده يدخل ويخرج وأنت تنظر فيه، اصرف نظرك عنه وارفع يديك إلى من هو أعطاه وأعطى غيره. والذي أعطاه هذا الخير وأعطى غيره خيرا أكثر سيعطيك أكثر وأكثر. فتعلق بربك ولا تعلق بالآخرين، هذا معنى القاعدة. ولذلك موسى عليه السلام لما سأل الله عز وجل أن ينظر إليه، وبلا شك أنه لما سمع كلامه اشتاقت نفسه إلى النظر إلى الله عز وجل، والله عز وجل منعه لأنه لا يقدر على النظر إلى الله في الدنيا، لا يستطيع. قال: لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، لا تستطيع، يعني قدراتك وخلقتك ليس فيها قدرة على أن تقف أمام الجبار وتنظر إليه. أما في الآخرة فإن الله يعطي الإنسان ويهيئه إلى أن يقدر على النظر إلى الله عز وجل. ولذلك رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة ثابتة في القرآن والسنة ثابتة، وغيرهم يحجبون عن رؤية الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المؤمنون فإنهم ينظرون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا في ما يتعلق بالنظر. لما اشتاقت نفس موسى عليه السلام إلى النظر وجه الله، قال: الآن لا تستطيع النظر. ولذلك لما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلا يستطيع النظر إليه. فنقول لما منعه من النظر إليه عوضه خيرا منه. قال: يا موسى إني اصطفيتك، أنا اخترتك على الناس، اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فوجهه إلى ما هو خير. قال أيضا في النسخ، يقول: ما ننسخ من آية نرفع حكمها، والنسخ هو رفع الحكم الشرعي. قال: ما نرفع من حكم ونزيله إلا نأتي بما هو خير منه. فلا تظن أن الله إذا أزال حكما فإنه يترك العباد بغير حكم، وإنما يعطيه ما هو أفضل. ولذلك قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. وهكذا حتى قال الله عز وجل في الزوجين عندما يحصل بينهما الفراق والطلاق، فإن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالخير. قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإذا ذهب الزوج في طريقه والمرأة في طريقها وانفصلوا عن بعض فإن الله سيعوضهم خيرا. إذا اتقوا الله عز وجل وراقبوا الله عز وجل فإن الله سيعوضهم خيرا. يقول هذه القاعدة أن الله إذا منع، أن الله عز وجل إذا منع عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع منه لهم منه وأسهل وأولى. وينبغي لنا أن نطبق هذه القاعدة في حياتنا. إذا وجدت مع آخرين خير فاسأل الله من فضله ولا تحسدهم على ما هم عليه. هذا معنى القاعدة. نعم.